أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء في تلاوة القرآن الكريم، طبعا الكلام عن غير ورش، الكلام أحكام التي سنذكرها لكل القراء عدا الأزرق عن ورش. الراء حالاتها كثيرة ولها حالات خاصة ولها انفرادات في بعض المواضع، فحتى نلملم أطراف الموضوع سنعرضه بأسلوب معين، انتبهوا إن شاء الله يعني تستجمعون أطراف هذا الأمر. أول شيء لازم نعرف أن موجب التفخيم أن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة، وموجب الترقيق أن تكون الراء مكسورة. صعبة؟ إذن هاي القاعدة الأولى، الفتح والضم موجب إيش والكسر موجب إيش، هذا المدخل الأنتري هذا. طيب الأمر الثاني، حالات الراء إما وجوب التفخيم أو وجوب الترقيق أو جواز الوجهين. صعبة؟ إما وجوب المين أو ترقيق أو جواز الوجهين. طيب خليك معي الآن، يجب تفخيم الراء في 8 صور، ويجب ترقيقها في 4 صور، ويجوز الوجهان في 2. احفظها الأرقام 3، 8 4 2. 8 شو نصة والأربعة شو نصة؟ صعبة؟ أه؟ ماشي. إذا صار عنا الفتح والضم موجب إيه؟ تفخيم، والكسر موجب إيه؟ ترقيق. الراء كم حالة إلها؟ لا، وجوب التفخيم، وجوب الترقيق، جواز الوجهين. يجب التفخيم في كم حالة؟ 8. يجب الترقيق في كم حالة؟ 8 4. يجوز الوجهان في كم حالة؟ 2، نص اللي قبلها. 8 4 2، كل واحدة نص اللي قبلها. هيك لعندهم ماشي الحال؟ جيب بنادول ولا ماشي الأمور؟ ما تفخم الراء في 8 حالات وترقق في 4، ويجوز الوجهان في 2. طيب هلا هذا المدخل، هلا حنرجع بقى نفصل بمين؟ بالـ8، على أن يكون قائدنا أول عبارة قلناها، الفتح والضم موجب التفخيم، الكسر موجب الترقيق. يا حالات تفخيم الراء لازم يطلعوا 8 صح؟ طيب خليك معي، اترك خليك معي. تفخم الراء إذا كانت مفتوحة مثل رمضان، أو ساكنة وقبل مفتوح. ملاحظ أنه الفتح هو الموجب؟ طيب مثل مرقدنا، أو ساكنة وقبله ساكن وقبله مفتوح، هاي الحالة الثالثة. مثل إيش؟ والعصر، هاي 3، والثلاثة مثلهم على الضم صح؟ تفخم الراء إن كانت مضمومة مثل كفروا، أو ساكنة وقبل مضموم مثل قرآن، أو ساكنة وقبل ساكن وقبل مضموم مثل خسر عند الوقف عليها. شو صاروا؟ 6 6 من 8، بقيان كم حالة؟ 2. صعبين هدول 6؟ طيب إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور تفخم مثل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وإرصادا، راء ساكنة قبل كسرة اللي هي إي، وبعد منها حرف استعلاء اللي هو الصاد وغير مكسور. وإرصادا لبالمرصاد، قرطاس، فرقة، تمام. وكمان فرقة حال الوقف عليها بالسكون، لما تقف عليها بالسكون بتصير الراء ساكنة وقبل مكسور وبعد حرف استعلاء اللي هو القاف غير مكسور، فتفخم هاي الحالة المين السابعة. بالحالة السابعة نظرنا للراء ولقبلها ولبعدها، صح؟ طيب في عنا حالة ثامنة وأخيرة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة يلي هي كسرة همزة الوصل، منطوقة أو مقدرة. منطوقة يعني عند البدء بالكلمة، ومقدرة عند درج الكلام. مثل مثلا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ها ير، طيب طيب ير ارجعوا، هذه ايش؟ راء ساكنة وقبلها كسرة همزة الوصل، تمام. مثل ما تفضل الأخ، أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا، أم يرتابوا، هنا عندك راء ساكنة قبلها ايش؟ كسرة همزة الوصل مقدرة لأنه سقطت في درجة الكلام. قد يقول قائل ليش ما بتجعل الكسرة اللي هي كسرة أمي؟ منقول له طيب ماذا تفعل بقوله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم؟ الذي ار، هذه راء ساكنة، وين الكسرة العارضة اللي قبلها؟ كسرة ذي مو عارضة، انتبهنا. فالكسرة العارضة هي كسرة مين؟ همزة الوصل، سواء بدأنا بالكلمة فتكون ملفوظة أو درجنا الكلام فتكون مقدرة. أعيد، تفخم الراء الساكنة إن سبقت بكسرة عارضة وهي كسرة همزة الوصل ملفوظة أو مقدرة. ملفوظة عند البدء ومقدرة عند درج الكلام. كم حالة صاروا؟ ثاني، خلصوا، صعبين؟ ثلاثة عند المفتوح، ثلاثة عند المضموم، واحدة من الراء ساكنة قبل مكسور وبعد حرف استعلاء غير مكسور، شايفين؟ وإيش كمان؟ وساكنة وقبل كسرة عارضة، بس خلصوا. طيب نجي للأربعة تبع مين؟ تبع الترقيق. أو قبل ما نجيب الترقيق نستعرض تبع التفخيم. إذا كانت الراء مفتوحة ساكنة وقبل مفتوح مثل مريم، ساكنة وقبل ساكن غير ياء وقبله مفتوح. ليش قلنا غير ياء؟ مثل خير مثلا، خير. هلأ لو قلنا ساكنة وقبلها ساكن وما قلنا غير ياء بتدخل كلمة خير وبتدخل كلمة غير وبتدخل كلمة لا ضير عند الوقف عليها، هذه مرققة، تبهنا كيف؟ نعم. فقلنا غير ياء. والرابعة إذا كانت الراء مضمومة أو ساكنة وقبل مضموم أو ساكنة وقبل ساكن وقبل مضموم أو كانت ساكنة وقبل كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، هي اللي حكينا عليها الآن، أو كانت الراء ساكنة وقبل مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها. ليش قلنا في الكلمة نفسها؟ حتى نخرج مثل إيش؟ لا تزيغ قلوبنا، لا هذه مو راء، ولا تصعر خدك، ولا تصعر خدك، انتبهنا. فما يجي حدا يقول ولا تصعر خدك مفخمة لأنه ساكنة وقبل مكسور، بنقول له لا حبيبي، شو لازم تكون؟ في الكلمة نفسها. جينا لحالات الترقيق تأملها. نحن قلنا مين موجب الترقيق يا شباب؟ الكسرة. ما قلنا ترقق الراء إن كانت مكسورة مثل ريح، ربا، أو ساكنة وقبل مكسور مثل إيش؟ فرعون الله يلعنه. ومين كمان؟ ساكنة وقبل ساكن وقبله مكسور مثل حجر، السحر، تمام. هذه فرعون وهذه حجر السحر. وبقي الحالة الرابعة إذا كانت الراء ساكنة وسبقت بيائلين. اللي استثنيناها من شوي انتبهنا، نحو خير ولا ضير. ماشي، هاي حالات الترقيق. صعبين؟ ألو صعبين؟ طيب هلأ الآن بقي عنا كم حالة؟ حالتين، يجوز التفخيم ويجوز الترقيق. لما بتقول يجوز التفخيم يجوز الترقيق، معناها الراء، لاحظوا يا شباب، التفخيم هو لفوق، ما هيك؟ لأنه التفخيم بدك تضغط الحرف لقبة الحنك حتى يعود وله رنين، والترقيق لوين؟ انحدار لبرا. يعني معناتها لما بقول لك جواز الوجهين، معناتها الحالتين اللي حيجوا معنا في قوة عم تشد الراء لفوق، وقوة شو عم تعمل؟ عم تشدها لتحت. عرفتوا؟ هذا اللي حنشوفه الآن. شوف لي هاي، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، لما كان حرف الاستعلاء غير مكسور، هاي الراء ساكنة، ساكنة كأنك عم تقول معتدلة، يعني معتدلة كهربائيا، عارف شلون؟ يعني لا نيجاتيف ولا بوزيتيف. الكثرة اللي قبلها لوين عم تشد الراء؟ لتحت. في فير أو قر أو فرق فير. طيب والحرف الاستعلاء اللي بعد عم يشده لوين؟ قير فير مثلا، قير طاس. مين اللي غلب؟ أيوة المستعلي هو اللي غلب، لكن الآن المستعلي مكسور. عرفتوا شو صار؟ عرفتوا شو الفرق بين قير طاس وبين فرق؟ أو إن شئت فقل بين فرقة وفرق. فرقة القاف ما مكسورة، فشدت الراء لوين؟ لفوق. لكن لما تقول أنت فير قين، القاف مكسورة والكسر لتحت والاستعلاء لفوق، القاف اللي بدها تشد الراء ضعيفة. عرفتوا ليش ضعيفة؟ لأنه في قوة شو عم تعمل؟ عم تشدها لتحت. فهل هذا الكسر أفنى قوة القاف فلم تعد قادرة على أنه تشد جارتها لفوق، ولا أضعفها ولم يلغيها؟ لا لا، وجهتا نظر، وجهتا نظر. إذا قال ألغاها معناتها صارت الراء ساكنة وقبل مكسور، صارت مثل فرعون، صار وجود حرف الاستعلاء كعدمه. هي وجهة نظر مين؟ اللي رققوها. فرقين، اللي قالوا فرقين قالوا نعم إن الكسرة أضعف القاف ولكن لم يلغيها. تبهنا؟ لذلك من القبائل العربية من يقول فرقين، ومن القبائل العربية من يقول فرقين. الفرق ضئيل لكنه موجود، الفرق بينهما ضئيل لكنه موجود. هذا بصح وهذا بصح، نحن نتدرب عليهم. فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. تمام. لذلك قلنا يا شباب إذا وقفنا على فرق بالسكون بتصير مفخمة قولا واحدا. ليه؟ زال زال زال الكسر. فكان كل فرق، ما عاد في كسر. قال الجزري رحمه الله والخلف في فرق لكسر يوجد. طب إذا ما يوجد ما عاد في. وضحت يا أخواننا؟ أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير، لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء بين قوسين القاف. وضحت؟ الحالة الثانية أيضا هذه الراء يتنازعها أمران. لما بتقول مصر عند الوقف عليها تسكن الراء، لو وصلت ما في إشكال، مصر مفتوحة على طول إيه؟ مفخمة. لكن لما بتوقف عليها بتصير ساكنة، يتنازعها قوة. بدك تنظر لها اللي قبلها بيطلع لك ساكن ومستعلي. فنحن بالعادة إذا كان اللي جنبه ساكن بننظر لمين؟ لها اللي قبله. طب اللي قبله مكسور، فهل الراء تقع تحت تأثير حرف الاستعلاء المجاور مباشرة ولا الكسرة اللي بعد المجاور؟ باعتبار الساكن يسميه علماء اللغة حاجز غير حصين. وجهتا نظر. فمن العربي من يقول مصر، ومن العربي من يقول مصر. تبهنا كيف؟ هذا مسموع وهذا مسموع. أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ وأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر. واضح؟ نعم. طبعا بنرجع بنذكر هذا كله حال الوقف بالسكون. لو وصلنا مصر مفتوحة منفخمة، عين القطر مكسورة منرققة. لذلك سيدنا الجزري رحمه الله بعد أن ذكر جواز الوجهين قال أنا، يعني هو، اختاروا عند الوقف التفخيم في مصر والترقيق في القطر، قال مراعاة للوصل. اختياره ليس ملزم، الاختيار من عند الشيخ الله يرحمه. اختار بمعنى اميل له، اميل الله يوفقك. تبهنا؟ لكن بيبقى الوجهاني جائزين، يبقى الوجهاني جائزين. لو قرأ عليك واحد مالك تلزمه بالتفخيم في مصر والترقيق في القطر من شان كلام ابن الجزري، لا، الوجهان جائزة. وضح يا أخواننا. واختار الإمام ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة لمين؟ للوصل. أما في حالة الوصل فإن الراء مفخمة في مصر لأنها مفتوحة، ومرققة في القطر لأنها مكسورة. ما قلناه في الألف واللام نقوله في الراء، يصاحب الراء المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. بهذا ما كنا تكلمنا على الحروف الثلاثة المستفلة التي قد تفخم، وكان أطولها وأكثرها تشعبا من الراء. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعيد الفاتحة الفاتحة نعيد. طيب ما مشينا؟ الفوج الثاني مشينا. يلا هات شيخي أقرأ عليكم برواية ورش إن شاء الله. أنا مو قصد الرواية، الرواية خذ راحتك، أنا حاطي بالي على التجويد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا تكلم، خلي القراءة تلقائية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو ليش صار ظلام؟ ما كان في نور هلا؟ في حدا طفى النور يا شباب؟ باسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. يا موسى. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين،

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء بحسب ما تحرك لسانك تضغط الصوت بيتغير فلما أضاء فلما أضاء فلما أضاء نعم أضاء فلما أضاءت ما حوله فلما أضاء لفوق لغار الحنف فلما أضاءت ما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب وتركهم في ظلمات لا يبصرون كل حرف بياخذ حقه وتركهم في ظلمات لا يبصرون يوبا تجوبا تقول نعم مو يوبا يوب يوب صيب وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وين التاء الموت يجعلون أصابع يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم